أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم الفاتحة.